بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وهذا أصح من الحديث الأول. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة. واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي لهذا الحديث بكراهية الأذان لغير المتوضئ. وهذه المسألة مبنية على كون الوضوء مستحبا حال الأذان، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأفضل لمن أذن أن يكون متطهرا، ويشمل ذلك الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر. فالأكمل في المؤذن أن يكون متوضئا كامل الطهارة، والسبب في ذلك أن الأذان من ذكر الله عز وجل، والأفضل في ذكر الله عز وجل أن يكون الذاكر متوضئا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال ذات يوم عند حائط، فمر عليه رجل فسلم فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام حتى فرغ من البول، فأقبل على الحائط فضرب بيديه ثم رد السلام صلوات الله وسلامه عليه. وقال مبينا لعلة امتناعه عن رد السلام: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. فأخذ العلماء من هذا الحديث دليلا على فضيلة الطهارة حال الذكر، والأذان ذكر مخصوص وعبادة مفضلة بالنداء والذكر. فاستحب العلماء رحمهم الله كون المؤذن متطهرا، ويفوت هذا الوصف بالجنابة، وكذلك يفوت بانتقاض الوضوء. واختلف العلماء: إذا أذن المؤذن وهو على غير طهارة هل يكره له ذلك أو لا يكره؟ فقال طائفة من العلماء: يكره أن يؤذن وهو على هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. فدل على أن الأفضل والأكمل أن يكون متوضئا، والعكس بالعكس، فيكون انتقاض الوضوء موجبا لكراهة أن يؤذن والحال ذلك. وقال طائفة من العلماء: لا بأس أن يؤذن وهو غير متوضئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة بذكر الله على غير الطهارة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالتي ميمونة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، أي نام نوما عميقا صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان هوي من الليل استيقظ ومسح النوم عن عينيه، وتلا الآيات من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقرأهن حتى ختم السورة صلوات الله وسلامه عليه ثم قال ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن قال رضي الله عنه ثم قام إلى شن فأفرغ على نفسه فتوضأ فدل هذا الحديث على أنه لا بأس أن يذكر المسلم ربه وهو على غير الطهارة وذلك أن تلاوة القرآن أفضل الذكر ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فإذا كان ذلك في كتاب الله الذي هو أفضل الذكر فالأذان من باب أولى وأحرى ولذلك قالوا إنه إذا أذن وهو على الطهارة فهو أكمل وإن أذن وهو على غير الطهارة فإنه لا يحكم بالكراهة من هذا الوجه إذ لو كان مكروها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الذكر وأحبه إلى الله سبحانه وقال طائفة من العلماء إن التعبير بكونه أفضل لا يستلزم كراهية المفضول وهذا مقرر عند علماء الأصول رحمهم الله أن خلاف الأولى لا يحكم بكونه مكروها والصحيح أن الأفضل والأكمل أن يحرص المسلم على الطهارة في الأذان وأنه إذا أذن وهو على غير الطهارة فإن أذانه صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن صحيح وحديث إسرائيل عن سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. مسألة الأذان والإقامة ذكرها العلماء رحمهم الله على وجوه وقد تقدم معنا قبل أبواب حال المأمومين في الإقامة هل يقوموا عند ابتدائها هل يشرع لهم القيام عند ابتداء الإقامة أو عند قول المؤذن قد قامت الصلاة أو بعد الفراغ منها أو عند الحيالتين كلها وجوه للعلماء رحمهم الله وقد تقدم أن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن المأمومين يكون قيامهم عند رؤية الإمام حال دخوله إلى المسجد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إذا رأيتموني فقوموا وفي رواية فلا تقوموا حتى تروني فدل هذا الحديث الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة وينبغي للمأمومين أن يكون قيامهم عند رؤية الإمام حال دخوله للمسجد وقد فصل العلماء رحمهم الله في حال الإمام من حيث الإقامة فالأصل أن المؤذن أملك بالأذان لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن المواقيت وقد تقدم معنا أن المؤذن مؤتمن ففي حديث أحمد في سنن مسنده وأبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن فدل هذا على أنه مؤتمن حال الأذان يتحمل مسؤوليته وأمانته وبناء على ذلك قرر العلماء رحمهم الله أن المؤذن أملك بالأذان يراقب دخول المواقيت، فإذا دخل وقت الصلاة أذن لكي يعلم الناس بفريضة الله على الوجه المعتبر. وأما بالنسبة للإقامة فلا يخلو الإمام من حالتين: الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد، والحالة الثانية عكسها. فأما إذا كان الإمام داخل المسجد فإن المؤذن لا يقيم إلا إذا أمره الإمام، وحينئذ لا يخلو الإمام من حالتين أيضا: الحالة الأولى أن ينبه المؤذن على وقت مخصوص بحيث يجعل بين الأذان والإقامة وقتا محددا أو علامة محددة فيلتزم المؤذن بها، فإذا حضر وقتها أقام الصلاة فلا إشكال. وأما الحالة الثانية أن يسكت الإمام ويأمر المؤذن بالتزام دخوله إلى المصلى، وذلك بقيامه، فإذا رآه قام شرع في الإقامة فكان دليل الفعل، وتارة يكون دليله من القول كقوله أقم. فقال العلماء إنها حالتان: الحالة الأولى أن ينبهه بالفعل كقيامه إلى المصلى، فإذا رآه المؤذن متجها إلى مصلاه شرع في الإقامة، لأن قيامه على هذا الوجه يعتبر دليلا على الإذن بالإقامة. وأما بالنسبة للإذن بالقول كقوله أقم الصلاة أو كقوله أقم، فكل ذلك يعتبره المؤذن ويشرع في الإقامة حينها. وأما إذا كان الإمام خارج المسجد فالأصل أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم على الناس بحضور الإمام بوجود الإمام الراتب. وقال العلماء لا يخلو إذا كان خارج المسجد من حالتين: الحالة الأولى أن يأتي في الوقت المعتبر وحينئذ لا إشكال، فإذا رآه المؤذن فإنه يقيم الصلاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون دخوله للمسجد موجبا للشروع بالإقامة إذا اعتيد ذلك، كما كان حاله عليه الصلاة والسلام، فكان يتأخر إلى الإقامة، فإذا حضر وقتها خرج إلى الناس فأقام بلال. وأما إذا تأخر عن الناس فلا يخلو من ضربين: الضرب الأول أن يمكن أن يراسل بحيث يرسل إليه أحد يخبره أن الناس انتظروا وأنه تأخر عليهم وتضرروا، فحينئذ لا إشكال، فيراسل الإمام، فإما أن يأتي أو يوكل أحدا يصلي مكانه. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقدم أبو بكر فيصلي بالناس حال مرضه صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا قال العلماء إما أن يوكل وإما أن يبادر. وأما إرسال الشخص إليه فذلك مبني على التنبيه المستفاد من حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء فصرخ عمر يقول: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج صلوات الله وسلامه عليه ورأسه يقطر بالماء يقول: لولا أنا شق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فدل صراخ عمر وتنبيهه للنبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية تنبيه الإمام إذا تأخر على الناس وتضرر الناس بذلك التأخير. أما إذا تأخر عن الناس وكان بموضع لا يمكن أن يراسله الناس فالحكم حينئذ أنه ينتظر إلى حد إذا تضرر الناس فيه قدموا فيقدمون أحدا يصلي بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ذات يوم بقباء وكان يصلح بين حيين من بني عوف من الأنصار وقعت بينهم خصومة. فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وشق على الناس تأخره جاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه وآذنه بالصلاة فأقام فتقدم أبو بكر. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حينما تأخر في صلاة الفجر. فمن مجموع هذه الأحاديث أخذ العلماء رحمهم الله دليلا على أن الأصل في الإقامة أن تكون ملكا للإمام يرى فيها مصالح الناس فيقدمها ويؤخرها على حسب ما يرى من أحوال الناس والرفق بهم. فأما إذا كان خارجا فإنه يطلب لأنه الأصل، فإن تعذر طلبه قدم الوكيل. فإن تقدم أحد وصلى بالناس وحضر الإمام الأصلي فمن حقه أن يقوم في مقامه ويتأخر الإمام الوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر تأخر أبو بكر رضي الله عنه وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فأبى أبو بكر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. وكذلك الحال في إمامة أبي بكر حال مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تقدم على الناس توكيلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضر صلوات الله وسلامه عليه يهادى بين علي والعباس وقام في مقامه، كان أبو بكر مأموما ولم يكن إماما. فأخذ العلماء من هذا حق الإمام الراتب أنه إذا حضر تقدم وتأخر الإمام الوكيل، ولكن إذا كان الإمام الوكيل لا يفقه هذا الحكم ويحدث بسبب إصرار الإمام الأصلي تشويش وخلل، فالفقه أن يبقى الإمام الراتب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وقال بعض العلماء يتأخر الإمام الراتب إذا حضر بعد فوات الركعة الأولى، وذلك لتعذر ضبط الناس للصلاة خاصة في أزمنة الجهل، إذ الأصل يقتضي أنهم يأتمون به ولو حضر في نصف الصلاة. فإذا صلى الركعة الثانية التي تعتبر لهم رابعة وأخيرة جلسوا للتشهد وتشهد خفيفا وقام لنفسه فأتم ركعتين ثم تشهد وسلم بهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. فالمقصود أن الإمام الراتب أحق وأنه أملك بالإقامة، وأما إذا كان المؤذن يقيم الصلاة بدون إذن الإمام فإن هذا من الإساءة وإضاعة حق الإمام، فلا يجوز للمؤذن أن يقيم إلا إذا أذن له الإمام، إلا فيما استثني من المسائل السابقة التي سبق بيانها. وينبغي التنبيه على أمر شاع وذاع بين الناس خاصة في هذه الأزمنة، فإن انتظار الناس للصلاة يعتبر من أجل القربات وأحب الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، فمن خرج من بيته لبيت من بيوت الله يقيم فريضة الله فإنه في صلاة منذ خروجه إلى أن يقضي الصلاة المكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عمد أحدكم إلى المسجد فهو في صلاة. ومن هنا نهي عن تشبيك الأصابع وعن الأمور التي لا تليق بالمصلي من المحرمات والمكروهات. فإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يحمد نعمة الله بانتظار الصلاة وأنه إذا جلس في مصلاه بعد تحية المسجد أو السنة الراتبة فأجره مكتوب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخط خطوة إلا كتبت له بها حسنة ورفع له بها درجة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهذه صلوات من الملائكة ورحمة من الله ومغفرة ينالها العبد وهو جالس ينتظر الصلاة، أو إذا قضى الصلاة جلس يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا هو الأصل فلا ينبغي للمسلم أن يشعر بأنه بانتظاره للصلاة كأنه مكره على شيء مكروه، وحينئذ يتسخط أو يتذمر إذا تأخر الإمام ولو قليلا. ولربما استطال السفهاء على الفضلاء فأطلق العنان بالألسنة بما لا يرضي الله عز وجل. فينبغي على الرعاع أن ينكفوا وينزجروا عن الأئمة وأهل الفضل. فالإمام ربما طرأت له الطوارئ وانشغل بالشواغل وهو بشر، فإذا تأخر اليسير من الوقت ولم يكن ثم شيء من الضرر العظيم، فينبغي على الناس أن يحتسبوا وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا. وكم يصبر الناس على أمور الدنيا ومع ذلك لا يتضجروا ولا يحدثون اللغط. فإذا كانوا في ذكر الله عز وجل فالأمر أحق، وحينئذ لا ينبغي التشويش في المساجد والصياح واللغط بسبب التأخير اليسير. أما إذا تأخر الإمام تأخرا فاحشا وأضر بالناس فيشرع تنبيهه وتقديم الوكيل عنه على التفصيل المتقدم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صاح الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فاعتذر بوجود الضرورة والمشقة، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فينبغي احتساب الأجر والشعور أن العبد في انتظاره للصلاة على خير وبر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الصبر على الطاعات والمرابطة على الخيرات. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأذان بالليل. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بليل أعاد، وبه يقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي: إن العبد نام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان. وهذا لا يصح أيضا لأنه عن نافع عن عمر منقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث. والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال: إن بلالا يؤذن بليل. ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: إن بلالا يؤذن بليل. قال الإمام علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة. حماد بن سلمة هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار ابن دينار البصري، كان ديوانا من دواوين العلم والعمل، إماما من أئمة المسلمين، كثير الصلاة كثير الخير كثير البر. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: دخلت البصرة فما رأيت أحدا أشبه بمسالك الأول من حماد بن سلمة، كان رحمه الله حريصا على السنة بعيدا عن البدعة، ولذلك أثنى عليه العلماء والفضلاء، حتى قال ابن مهدي رحمه الله يصف مكانته وجلالته في العلم والعمل: كان صحيح السماع، حسن اللقي، حسن الملكة لنفسه ولسانه، فلم يعب أحدا حتى مات رحمه الله مسلما، أي سلم الناس من لسانه وزلات جوارحه وأركانه. فكان رحمه الله بعيدا عن لغو الكلام، ومع ذلك كان يجتهد في الصلاة والبر وكثرة تلاوة القرآن، حتى قال عفان بن مسلم رحمه الله: ما رأيت أحدا أكثر قراءة للقرآن وعملا به من حماد. وقال ابن مهدي رحمه الله: لو قيل لحماد إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد في عمله شيئا، وذلك من كثرة ما كان عليه من ذكر الله عز وجل والصلاح والخير، فلا يشك في جلالته وصلاحه واستقامته لربه رحمه الله برحمته الواسعة، وأضاء قبره بأنواره الساطعة. كان حماد رحمه الله في روايته عن أيوب محل نظر عند بعض العلماء رحمهم الله من أئمة الحديث، ولذلك ضعفت هذه الرواية وهو الصواب في روايته عن أيوب. وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فهذا الحديث صحيح ثابت في الصحيحين، وقد اشتمل على مشروعية الأذان الأول لصلاة الفجر، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأصل في الصلاة أن يؤذن لها عند دخول وقتها، وتستثنى من ذلك صلاة الفجر وحدها، فإن صلاة الفجر يشرع أن ينادي المنادي قبل دخول وقتها. وهذا هو الذي اشتمل عليه حديثنا من قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد اشتمل الحديث على جانبين من جوانب الأحكام: الجانب الأول يتعلق بالأذان للفريضة والمكتوبة، وأما الجانب الثاني فمتعلق بمسألة الإمساك في الصوم. وكلا الجانبين أورد العلماء رحمهم الله هذا الحديث حجة عليه. فأما مسألة أذان الفجر الأول فقد تقدم أنه مشروع، وقد خالف في مشروعيته الإمام أبو حنيفة النعمان، عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان، ووافقه على قوله سفيان الثوري رحمه الله فقال لا يشرع الأذان الأول لصلاة الفجر، وخالف جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث فقالوا بمشروعية الأذان الأول لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث ابن عمر الذي معنا، ومثله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن بلالا يؤذن بليل ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، وهو في الصحيح. وبناء على ذلك فقد دلت هذه السنة الصحيحة على مشروعية أذانين لصلاة الفجر، أما الأول منهما فيكون قبل دخول صلاة وقت صلاة الفجر، وأما الثاني فإنه يكون بعد دخول الوقت، إعلاما بذلك الدخول تنبيها للصائم وكذلك تنبيها للناس بدخول وقت الفريضة. وقال الحنفية ومن وافقهم بعدم المشروعية لنهيه عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن قبل الوقت كما رواه أبو داود في السنن. ويجاب عن حديثهم من وجهين: الوجه الأول أن حديثنا الذي معنا أصح إسنادا، والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض ما في الصحيحين مع ما في غيرهما يقدم ما في الصحيحين على الذي في غيرهما، لأن الذي في الصحيحين أقوى ثبوتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلى الأحاديث الصحيحة ما اتفق عليه الشيخان. ولذلك قال الناظم في هذه المسألة: أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا يمتقى، فمسلم كذاك بالشرط عرف، فما لشرط غير ذين يكتنف، فيقدم ما في الصحيحين على ما في غيرهما. وأما الوجه الثاني فحديثنا خاص وحديثهم عام، والقاعدة في الأصول أنه لا تعارض بين عام وخاص، فنقول لا يشرع الأذان قبل الوقت إلا في صلاة الفجر، فالحكم الأول مستفاد من حديث أبي داود، والحكم الثاني مستفاد من حديثنا. وقوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، أخذ من هذا الحديث طائفة من العلماء مشروعية الأذان في نصف الليل الثاني، وقد اختلف العلماء الذين قالوا بمشروعية الأذان الأول في صلاة الفجر، فقال طائفة من العلماء يجوز الأذان الأول من بعد نصف الليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ونصف الليل الثاني من الليل. وقال طائفة من العلماء إنه يكون بعد انتهاء الوقت الاختياري لصلاة العشاء على قولهم إنه ينتهي الوقت الاختياري عند ذهاب ثلث الليل، فقالوا يشرع الأذان بعد انقضاء ثلث الليل الأول، فيجوز أن يؤذن الأذان الأول لصلاة الفجر. وقال طائفة من العلماء بالتفصيل فيكون في سبع الليل الأخير في فصل الشتاء، ونصف سبعه إذا كان في فصل الصيف، وذلك بسبب اختلاف الليل طولا وقصرا في الشتاء والصيف. وقال طائفة من العلماء وهو أقوى القولين وأصح أقوى الأقوال وأصحها إن شاء الله تعالى، إنه يشرع في السحر، والسحر نصف الثلث الأخير من الليل، أي في السدس الأخير من الليل. والذين قالوا بمشروعيته في السحر اختلفوا على قولين، فقال الطائفة من العلماء يكون في أول السحر وأوسطه، وقال طائفة من العلماء يكون في السحر عند قرب تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. واحتج الأولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في الصحيح ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقف القيام في السحر، فكان إذا جاء السحر أوتر صلوات الله وسلامه عليه، ثم أفضل بين انتهاء الوتر وبداية الفجر الصادق بيسير. وقال الذين قالوا يكون عند قرب التبين إن حديث بلال في الصحيحين، وفي رواية في الصحيح ما كان بين أذان هذا وهذا إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وقد أجيب عن هذه الجملة بأن بلالا رضي الله عنه وأرضاه كان يؤذن لصلاة الفجر على سطح بيت الأنصارية بجوار المسجد كما في الرواية الحسنة، فكان إذا فرغ من الأذان جلس يدعو على المشركين فيدعو عليهم بالهلاك والثبور، حتى إذا قرب تبين الفجر الصادق من الكاذب نزل، فإذا نزل تبين الفجر تبينا واضحا، وذلك لأنه كان في رؤيته نظر. فكان يصعد ابن أم مكتوم بعد ذلك ويؤذن، فخرجوا ذلك على هذا الوجه. وبناء على ذلك فإن الأذان في السحر يمكن الناس من السحور، وكذلك يحقق المقصود من قوله ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، لأن استيقاظ النائم المقصود منه أن يتسحر إن كان صائما، والسحور أكلة السحر، فلو كان الفاصل يسيرا جدا فإنه لا يتحقق المقصود بالشكل المعتبر. وبناء على ذلك يشرع الأذان بالفاصل الذي يكون ببداية السحر، وذلك لكي يتمكن الناس من السحور وكذلك من الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الحديث فقال إن بلالا لا يمنعنكم بلالا يؤذن بليل ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، فعلل صلوات الله وسلامه عليه الأذان بأن المقصود منه تنبيه الصائم والقائم، فالأفضل والأكمل أن يكون على هذا الوجه. وحكاية النزول والطلوع ليست بصريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض المرفوع الذي نبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم على العلة، إذ لو نظرنا إلى قوله يرد قائمكم ويوقظ نائمكم فإن استيقاظ النائم إما أن يكون به السحور، إما أن يقصد به السحور أو يقصد منه الوتر، فإن قصد منه السحور أو قصد منه الوتر فلا بد وأن يكون الأذان سابقا للفجر على وجه يمكن المتسحر من السحور ويمكن الوتر من الوتر. وقوله صلوات الله وسلامه عليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فيه دليل على حرمة الأكل عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وقد نص الكتاب على ذلك في قوله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وأكده كما في حديث عدي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لما سمع هذه الآية وضع تحت رأسه عقالين أبيض وأسود وجعل ينظر إليهما في آخر الليل، فهذا يدل على أن الصحابة ربما اجتهدوا في فهم هذه الآية وأخطأوا، وقد خطأ النبي صلى الله عليه وسلم عديا كما في الصحيح. وبناء على ذلك فنحن نقبل ظاهر القرآن والسنة وما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتأخرون في السحور إلى قرب إقامة صلاة الفجر، بل ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان بعد صلاة الفجر يقول الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فكل هذه الآثار لا تعارض المرفوع عن إلى النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يقف عند المنصوص المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتدأ المؤذن بالأذان حرم على المسلم أن يأكل ويشرب إذا كان أذانه عند تبين الفجر. ولا يقبل قول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن، وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن أي حتى يبتدئ بالأذان، وليس المراد منه أن يتم الأذان ويكمله، بل المراد بداية الأذان. وما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، لأنه ظاهر النص في آية البقرة كما لا يخفى. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوم فيه دليل على مشروعية أذان الأعمى، وذلك إذا كان يعتمد على شخص ثقة مقبول القول. فكان الصحابة رضوان الله عنه ينبهون ابن أم مكتوم على دخول الفجر، فدل على مشروعية أذان الأعمى إذا كان يعتمد على من يعتد بقوله ويعمل. وفيه دليل على مشروعية العمل بالمواقيت والتقاويم الفلكية التي عرفت صحتها وثبت بالتجربة ضبطها واستقامتها، لأنه عمل بقول المعتبر. فإذا كان المؤذن لا يضبط مواقيت الصلاة بالنظر وأمكنه الرجوع بالحساب إلى هذه التقاويم ما كان منها صحيحا، فإنه يشرع له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أذان ابن أم مكتوم، وقد عمل ابن أم مكتوم باجتهاد غيره ونظره ممن يعتد اجتهاده ونظره. وفي الحديث دليل على مشروعية قبول قول الواحد في الأذان، وأنه إذا أخبرك الثقة ومن يعتد بقوله بدخول وقت الصلاة شرع لك أن تعمل بذلك وتعتد به. وأنه إذا أخبرك الثقة ومن يعتد بقوله بدخول وقت الصلاة شرع لك أن تعمل بذلك وتعتد به. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوم، استشكل العلماء رحمهم الله بعض الروايات التي فيها أذان بلال للفجر مع هذا الحديث الذي يدل على أن الأذان الثاني كان لابن أم مكتوم. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أربعة من المؤذنين، مؤذنان في مسجده هما بلال بن رباح وكذلك ابن أم عبد الله بن أم مكتوم، ومؤذن بمسجد قباء وهو سعد القرظي رضي الله عنه وأرضاه. وأما المؤذن الرابع فهو أبو محذورة الذي تقدمت معنا قصته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالأذان بمكة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خرج بلال رضي الله عنه إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، وحينئذ طلب أبو بكر أبا محذورة إلى المدينة وأصبح مؤذنا في المدينة. وقال بعض العلماء بل إنه طلب من عمر، فعمر هو الذي دعاه إلى المدينة فأصبح مؤذنا لعمر، وبناء على ذلك أصبح أذان أهل المدينة بالترجيع. فهذا هو وجه وجود الترجيع في أذان أهل المدينة وعمل الإمام مالك رحمه الله بهذه السنة كما قدمنا. فالمقصود أن بلالا كان يؤذن في أول الإسلام قبل أذان ابن أم مكتوم، ثم لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأذانين قدم بلالا للأذان الأول وجعل الأذان الثاني لابن أم مكتوم. وقال بعض العلماء إن الأذان الأول والثاني إنما وضع على هذا الوجه بعد مشروعية الصيام، وذلك في السنة الثانية كما هو معلوم.